الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجده والآل والصحب دواما سرمدا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. أحبتي في الله، يروى أن أعرابي لما حضرته الوفاة وهو على فراش الموت ابتسم. تخيل معايا وعيش معايا هذا الموقف، راجل خلاص هيموت في لحظاته الأخيرة وبيضحك مبتسم، فقال من حوله: أمستوسك أنت من عملك؟ يعني كنت بتعمل أعمال صالحات كتيرة وطاعات كتيرة وعبادات كتيرة، ففرحان بقى أنت خلاص هتقابل ربنا سبحانه وتعالى، أمستوسك أنت من عملك؟ فقال الأعرابي: لا، ولكني أحبه سبحانه وتعالى. يا هذا، أتراه يعذب من يحبه؟ والله لو أمر بي إلى النار لأخبرن أهل النار بأنه أحبه. أرأيتم هذا الحب؟ الحب يصنع المعجزات. كن محترفا محبا لله عز وجل. كلنا بندعي حب الله سبحانه وتعالى، ولكن إن كنت تحب الله عز وجل لما عصيته؟ لما تجرأت عليه؟ لما جعلته أهون الناظرين إليك؟ يا من تحب الله وما زلت تعصيه، أهان عليك الله؟ إذا أردت أن تحترف في طاعتك لله فليمتلئ قلبك حبا لله عز وجل، وكفاك ادعاء كاذبا أنك تحب الله عز وجل. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. امضي النهاردة عقد احتراف مع ربك ومع حب ربك سبحانه وتعالى. اسمع إلى قول ابن الجوزي رحمه الله، وعاوز من حضرتك تفصل تماما عن الدنيا وتنسى الدنيا تماما، وعيش معايا تلك الكلمات. يقول ابن الجوزي رحمه الله: الله عز وجل ورب العزة سبحانه وتعالى ينادي ويقول: ما أنصفني عبدي، أذكره وينساني، أدعوه إلي ويذهب عني إلى غيري، أتودد إليه وأذهب عنه البلايا وهو معتكف على خطاياي، ما اعتذارك يا عبدي إذا جئت إلي. تاني، وعاوز من حضرتك تعيش معايا تلك الكلمات، أغمض عينيك وحلق معي في بستان تلك الكلمات اليانعة الرائعة التي تسجل بماء الذهب ورب الكعبة. ما أنصفني عبدي، ينادي رب العزة، ما أنصفني عبدي، أذكره وينساني، أدعوه إلي ويذهب عني إلى غيري، أتودد إليه وأذهب عنه البلايا وهو معتكف على خطاياي، ما اعتذارك يا عبدي إذا جئت إليه، ما اعتذارك يا عبد إذا جئت إلى ربك ولم يمتلئ قلبك حبا لله عز وجل. لذلك كيف لا يحب رب العالمين وهو الذي يتودد حتى إلى الكافرين، ويقول جل وعز: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. الله عز وجل يتودد إليهم مع أنهم كفروا به وأشركوا معه غيره واتخذوا الأصنام والأوثان آلهة من دونه، هو سبحانه يتودد إليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحدا أصبر على الأذى من رب العالمين سبحانه وتعالى يتودد حتى إلى اليهود والمنافقين. تخيل، الله عز وجل اليهود والمنافقون والكفار الذين يكفرون به والذين يشركون معه غيره يتودد إليهم ويرزقهم ويوسع عليهم وينعم عليهم في تلك الحياة الدنيا، بل ويدعوهم إلى التوبة. ولم لا وهو القائل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أصحاب الأخدود، هذا الملك الظالم الذي عذب المؤمنين في قصة أصحاب الأخدود، وكلنا نعلم القصة. شوف ماذا فعل، حفر خندقا كبيرا وأشعل فيه النار ورمى المؤمنين فيه. أي عذاب أشد من هذا؟ يعذب هؤلاء المؤمنين الموحدين الذين أفردوا العبادة لله رب العالمين سبحانه وتعالى، يعذبهم ومع ذلك يدعوه الملك سبحانه وتعالى ويدعو المشركين معه إلى التوبة، فيقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا، يعني إن تابوا غفر الله عز وجل لهم. كيف لا يحب رب العالمين؟ كيف لا يحب رب العالمين وهو أرحم بك من والديك؟ قال أحد السلف: والله لو خيرت بين أن يحاسبني أبواي وبين أن يحاسبني رب العالمين لاخترت أن يحاسبني رب العالمين لأنه أرحم بي من أبوي. مرة أخرى: لو خيرت بين أن يحاسبني أبواي وبين أن يحاسبني رب العالمين لاخترت أن يحاسبني رب العالمين لأنه أرحم بي من أبوي. النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا حافظين هذا الحديث، لما رأى امرأة من السبي تضم طفلها الرضيع إلى صدرها بحنان الأم المعروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ فقال الصحابة: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها، لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. كيف لا يحب رب العالمين؟ نريد أن نبني علاقة حب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. هل يستويان؟ هل يستوي من يحب فتاة ويتعلق بها وبين من تعلق قلبه بطاعة الله عز وجل وبالله رب العالمين؟ ابن علاقة حب مع ربك سبحانه وتعالى وعزته وجلاله، والله إنا لنحبه. وعزتك وجلالك يا رب العالمين، نقسم بك أننا نحبك، فاللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. أخي الحبيب، اعلم بأنك إذا أحببت الله سبحانه وتعالى أحبك الله، ومن أحبه الله أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، كل الناس تحبه. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء والعياذ بالله في الأرض. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحبك كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.